بعد أن ذكر الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة فيما يتصل بشيء من فضائل الصيام، أردفه بحديثه الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، قيل: وما زوجان يا رسول الله؟ قال: فرسان أو عجلان أو بعيران، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. ففي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام بل ويحض ويرغب في الإنفاق في وجوه الخير، فقال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي صنفين، أقل شيء، أقل الجمع، فمن أنفق من هذه من أصناف الخير الزوجين، أي من الأصناف. ولما سئل عليه الصلاة والسلام مثل لهم فقال: فرسان في سبيل الله، أو عجلان، أو بعيران، أو ما إلى ذلك من وجوه الإنفاق وأعمال الخير. فإنه ينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تكريما له وتعظيما: إن ما فعلته هذا من الخير الذي تجزى عليه وتكرم به وتثاب. ومن هذا الثواب والتشريف والتكريم أنه ينادى، فيقال له: إن كان أكثر عمله وأغلبه الصلاة، نودي من باب الصلاة، وإن كان عمله أكثره الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، نودي من باب الجهاد، وإن كان الذي يغلب على عمله كثرة الصيام لله وفي سبيل الله، فإنه ينادى من باب الريان من أبواب الجنة. وهكذا إن كان أغلب عمله الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين وإقراض من يحتاج إلى ذلك، فينادى من باب الصدقة. أبو بكر رضي الله عنه من النوع الذي يغتنم الفرص ويفطن لمجالات الخير، مثل ما في حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت منهم. جاء واحد بعد قال: سبقك بها عكاشة. لكن هنا أبو بكر تفطن لهذا الأمر من ناحية أن يوفق للخير بأجمع أنواعه وأصنافه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، أي الذي يدعى من هذه الأبواب بابا بابا، هذا أمر يعني ليس مستغربا ولا مستكثرا، لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فينادى به بين العالمين: يا فلان ادخل من باب الصلاة. ثم ينادى به مرة أخرى: يا فلان ادخل من باب الجهاد. وينادى ثالثة: ادخل من باب الريان. هذه سمعة حسنة وإعلام وذكر ورفع لذكره في أحرج موقف وأعزه في يوم القيامة. فلما سأل ذلك سأل عن ذلك أبو بكر رضي الله عنه أجابه عليه السلام نعم ممكن أن يدعى وهم قليل هؤلاء الصنف هذا النفر قليل. وبادر عليه الصلاة والسلام وقال أرجو أن تكون منهم. والرجاء إذا ورد في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة عسى فهي تحقيق تحقيق لما اقترن بها. فقوله عليه السلام أرجو هذه بشارة لأبي بكر رضي الله عنه، وإنه رضي الله عنه لأهل لذلك، أهل لذلك بسيرته العطرة المعروفة الذي أنفق ماله كله في سبيل الله. إذا كان عمر رضي الله عنه العبقري العظيم العادل المنصف رضي الله عنه استسلم للمنافسة وقال لا ينافس أبا بكر بعد ذلك، لما تقدم وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم الشطر. أبو بكر أتى بكل ما عنده قال ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عمر لا أنافسك بعد اليوم. فأما في الجهاد فحدث ولا حرج، من أول ما بدأت المعركة مع الشرك في مكة وهو في عراك مع المشركين، وهو في عراك معهم، حتى بدأت الحروب والمعارك المنتظمة في المدينة، فكان من السابقين والمبادرين والملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن استخلف وأراد أن يخرج بنفسه مع الجيوش حتى نصحه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يبقى، ولم يروا أن يخرج بنفسه، فكان يرسل الجيوش والسرايا والمدد شرقا وغربا حتى نشر الله بأسبابه وبإخلاصه وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم الإسلام في ربوع الأرض وفي ربوع الدنيا. فلا شك أنه رضي الله عنه أهل لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر، بعض الشراح يشير في هذا إلى مسألة، وأن في هذا الحديث دلالة على أنه لا حرج أن يمتدح الإنسان في وجهه إذا اطمئن وأمن جانب الافتتان منه. والحقيقة الحديث لا يدل على هذا، لأن امتداح الرسول عليه الصلاة والسلام حق، لا يمكن أن يثني عليه الصلاة والسلام على أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو يذكر أحد إلا بحق ويثني عليه بحق ويكون أهل لذلك. بينما الأحاديث وردت بالنهي عن المدح وأنه ينبغي أن يحتى في وجوههم التراب، فمن ذا الذي يمدح إنسان ويكون محقا في مدحه؟ ثم الممدوح يدرك أن يكون أهلا للمدح أو لا يكون. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من مدحه فهو أهل لمدحه، وكذلك هو عليه السلام لا يمدح إلا بحق. فهذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يقاس عليه غيره، فينبغي أن نتفطن لهذا، لأن الناس في هذا الوقت وفي أوقات أخرى ويتساهلون في مسألة المديح والثناء ويحرجون من يقولون له ذلك، فلا ينبغي هذا. بل كما ورد في الحديث أحسبه، يقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أو كما ورد. ثم أمر آخر، هذا الحديث ورد فيه أنواع من أبواب الجنة، نسأل الله جل جلاله أن يكرمنا وأن يشرفنا في هذا الشهر الكريم المبارك أن ندخل منها، ليست على الحصر. فالحج كما يقول أهل العلم هناك باب للحج، وهناك أبواب الجنة الثمانية كما ورد في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعي من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل، أو فإنه يدخل من أبواب الثمانية من أيها شاء، أو كما ورد. إذن هذه الأبواب التي ذكرها الرسول عليه السلام ليست على سبيل الحصر، فهناك كما يقول أهل العلم باب اليمين، باب المتوكلين الذين يدخلون من غير حساب ولا عذاب، وهناك باب العافين عن الناس والكاظمين الغيظ كما ورد في المسند عند أحمد، وهناك باب الذكر، وهناك باب العلم كما ورد عند الترمذي. فهي أبواب على مقسمة على الأعمال الصالحة، على الأعمال الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة، إنه سميع مجيب.